بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فمن أعظم النعم التي أنعم الله بها على المسلمين أن أوحى إليهم سبحانه بشريعة كاملة، من التزم بها يحقق السعادة والأمن والأمان في الدنيا والآخرة. ونحن نرى أمم الكفر تتخبط من حولنا، والله عز وجل جعل الطمأنينة والأمن والأمان في ذكره وفي التزام شريعته سبحانه. وإذا حدنا عن هذا أصابنا ما أصابنا من الخوف والجوع ونقص من الأموال والابتلاءات على حسب مخالفتنا. ولهذا فنحن نتدبر قوله تعالى: ولنبلونكم من شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وإليك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وإليك هم المهتدون. الكفار ليس عندهم هذا، إذا أصابتهم المصائب أصابهم الجزع والهلع ولا يدرون أين يذهبون. كما قال أحد هؤلاء: أتينا الدنيا لا ندري لماذا ولا ندري أين نذهب. هذا تائه حائر. لا، نحن أتينا الدنيا وأعلمنا الله لماذا أتينا الدنيا وأين نذهب، ونحن نعلم أين نذهب. فنحن أتينا الدنيا، خلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا لعبادته، ولن نحيا حياة مطمئنة إلا بعبادته سبحانه، العبادة الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة، ليست بالبدع ولا بالأهواء ولا بالخرافات. وأين نذهب؟ نذهب إلى الله عز وجل، نرجع إلى الله. واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. نرجع إلى الله أي لما تخرج الروح من الجسد، هذه الروح إن كانت مؤمنة ترتفع إلى السماء إلى الله عز وجل، ثم يأمر الله عز وجل بإعادتها إلى الجسد في القبر كي يسأل العبد، يسأل عن ربه ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يكون العذاب أو النعيم في القبر، ثم في الآخرة ترد الأرواح إلى الأجساد الرد الكامل، ويقوم الناس للحساب ويصير إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا هو المصير، نعرف أين نذهب. أما هذا المغني غفر الله له، قال: أتيت الدنيا لا أدري لماذا ولا أدري أين. كلام كله كلام مبني على إيش؟ على عقائد الفلاسفة، عقائد الدهريين الذين لا يدرون لماذا أتوا في الدنيا. هذا كله بسبب إيه؟ بسبب التيه والحيرة، حيران لو أصحابنا يدعونا إلى هدى أتنا، لأنهم لما سلكوا مسالك الأهواء كما قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وهم يقولون ما لا يفعلون. فالشعر إن لم يكن منضبطا بالشرع يهيم صاحبه في أودية الخيال مما يفسد عقيدته. قل: أتيت الدنيا ما أدري لماذا أتيت. فهذا كله مبني عليه على عدم عقيدة راسخة، عدم التزام بهذه الشريعة وعدم علم بها، فلذلك أصابه التيه والحيرة، حيران لا يدري ماذا يفعل ولماذا خلق في هذه الدنيا وأين يذهب. لذلك أمر أن تدفن معه ليه؟ يدفن معه الآلات الموسيقية التي كان يغني بها بسبب غلبة الجهل وعدم تعلم العقيدة الصحيحة. فهؤلاء يكونون على خطر من سوء الخاتمة، وإن كان في الدنيا على الإسلام. فنعوذ بالله من الحيرة والتيه والضلال. الله عز وجل أنزل علينا كتابا نهتدي به، من تعلمه وعرف ما فيه من الحدود والأحكام والواجبات كما بيّن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان على بينة وصار في طريق مضيء لا حيرة فيه، ليس تائها، ليس حيران. ومن جهل هذا الطريق تخبط في الظلمات، إذا أخرج يد ولم يكد يراها بسبب التخبط والظلمات التي يعيش فيها إلى أن يختم له إما بليه إما بالشر وإما بالخير إن أراد الله به رحمة وتاب عليه قبل أن يموت. فالشاهد بارك الله فيكم نحن نحمد الله أن هدانا إلى الإسلام. نحن نرى الآن أمم الكفر الذين كادوا لنا كادوا للمسلمين واستغلوا جهلهم بدينهم وأوقعوهم في الثورات والفتن وسفك الدماء. الله عز وجل سلط عليهم الآن ما أرادوا أن يكيدوا به المسلمين. الآن وقعوا فيما مكروا به بنا وهذا كله بحكمة الله. الله عز وجل يمكر بهم كما أرادوا أن يمكروا بعباده جزاء وفاقا سنة الله. وما كان ربك بظلام للعبيد الذين كانوا ينعقون بأن المظاهرات هذه أمر حضاري وأمر يعني يدل على الحرية وحرية التعبير الرأي لأن هم الذين يحاربونها الآن وأنتم الذين زرعتم هذا الباطل وعلمتموه للمسلمين حتى سفكوا دماءهم وحتى أحدثوا الفساد في بلادهم بما كسبت أيديهم بلا شك وضمروا وفعلوا ما لا يرضي الله عز وجل من الفساد في الأرض ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فلذلك هؤلاء لا يحبون الخير لنا فلا نرجو خيرا يأتينا من إيه؟ من الكفار لأنهم لا يريدون الخير بنا. فكلما صدروا إلينا مذاهب وصدروا أقوالا واعتقادات نعلم أنها على باطل وأنها لا ينبغي أن نرفع من شأنها وأن نعظمها مذاهب تخالف شريعتنا الاشتراكية الديمقراطية الليبرالية ثورات مظاهرات كل هذه المذاهب الكفار ما كان يعرفها المسلمون كانوا تحت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنين. لذلك هم الآن يكيدون هذه الدولة هي الوحيدة التي الآن ما زالت متمسكة بالكتاب والسنة في محاكمها وفي جامعاتها وفي مؤسساتها. الدولة السعودية توحيد في كل مكان السنة مقامة وإن كان فيه ما فيه ولا شك من المعاصي مما لا يخلو منه مجتمع. يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد من يقام عليه حد الزنا وحد شرب الخمر لأنه المجتمع في الدنيا لن يكون معصوما. أما العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة وأصحابهم عدول هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بلا شك ومجتمعهم كان أفضل المجتمعات. ولكن لا يعني هذا أن الناس أو أن المسلمين وإن كانوا قد حققوا التزام الكتاب والسنة أنهم سوف يكونون على إيه؟ على عصمة. لا ليسوا معصومين بلا شك. فسوف توجد المعاصي وتوجد المخالفات ولكن الإشكال ليس في وجود المعاصي الإشكال في استمراء هذه المعصية أو في أن نكون على اتباع لمذاهب باطلة في العقيدة. يعني المعصية أهون. يعني الآن لما يكون لما تكون العقيدة العقيدة فاسدة مبنية على مذاهب مأخوذة من الكفار هذا الذي يكون سببا في حدوث الفتن والمشاكل في بلاد الإسلام وتتفرق كلمة المسلمين ويكون هؤلاء الذين يكتبون في الجرائد الآن وينشرون مذاهبهم في القناة الفضائية هم الذين الآن يعني تسببوا في أن المسلمين صار بعضهم في حيث وبيس لا يدري أين يذهب ماذا يتبع لأنهم حادوا عن الطريق المستقيم عن الكتاب والسنة. أرادوا أن يحكموا عقولهم على نصوص الكتاب والسنة وأرادوا أن يلغوا أن يقوموا على إلغاء السنة بعقولهم. فكل ما جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف عقلهم الفاسد جعلوه خلف ظهوره أو أولوه بتأويل باطل لم يقل بأحد من العلماء طوال 14 قرن. كل هذا لأنهم ذهبوا تحت جناح المذاهب الكفرية التي تريد أن تجعلهم تحت سيطرتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا بيان من الله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى. فلذلك نحن علينا أن ندرك أن سعادتنا وأن تحقيق الأمن والأمان في واقع المجتمع وفي واقع الأسر لن يكون إلا بالتزام هذا المنهج الرباني، التزام الكتاب والسنة، التزام ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقائد والأخلاق والأداب. هذا كله الذي به نحن نحيا حياة مطمئنة. وإلا فالضياع كما حال أولى الكفار، ضائعون تائهون. وكلما حققوا كما قال شيئا من التقدم في أمور الدنيا ازدادوا ضلالا في أمور العقيدة، وكانت دنياهم وبالا عليهم ولم يتمتعوا ولن يتمتعوا بها التمتع الكامل، ويكون نهاية الأمر ما نراه الآن من هذا الفساد الذي عم المجتمعات. فنحن نحمد الله أن هدانا إلى الإسلام علينا أن نتمسك بديننا وأن نعتز به وأن نعتز بعقيدتنا التوحيد، توحيد الله عز وجل في عبادته، أن لا نشرك بالله شيئا في العبادة، لا ندعو غير الله ولا نستغيث بغير الله ولا نقدم أي عبادة لغير الله عز وجل، وأن نؤمن بأسماء الله وصفاته له الأسماء الحسنى والصفات العلى، عقيدة عظيمة. هذا الرب الذي يعني الكون كله في كف الرحمن كخردلة كما في الحديث إن السماوات السبع والأرضون السبع فكف الرحمن كخردلة حبة ذرة، فكيف نحن نحيد عن إيه؟ عن هذا الرب العظيم، وكيف يعني نترك شريعته التي هي النور والهدى إلى مذاهب الكفار الذين ضلوا وأضلوا. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين، وأن يصرف عنا شر هذه المذاهب الفاسدة، وأن يصرف عنا شر هذه الفتن، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وراض عنا سبحانه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.